إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخواني الكرام، قد سمعتم حديث الشفاعة وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أعطاه الله تبارك وتعالى الشفاعة العظمى، فلا يدخل أحد الجنة إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم. وأحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أجاب النبي سؤال من سأله، قال له: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإذا لن يكون من أهل الشفاعة إلا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فمعنى ذلك أن يكون قد عبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فإن مقالة القلب عمل القلب لا بد وأن يظهر على الجوارح. فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، بمعنى آمن بأن الله تبارك وتعالى هو الإله وحده الذي لا يستحق العبادة في الكون غيره سبحانه وتعالى، وأخلص دينه لله كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فمن عبد الله وحده ولم يتخذ له ندا مع الله تبارك وتعالى، لا في أسماء الله ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا حقه، فإن الله هو المتفرد سبحانه وتعالى بالخلق وبالرزق وبالإحياء والإماتة، فهو رب العالمين. ثم إنه سبحانه وتعالى إله العالمين سبحانه وتعالى، إله أهل السماوات وإله أهل الأرض، لا إله غيره. وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود في الكون كله بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فمن قال لا إله إلا الله فحقق التوحيد، فهذا الذي تناله شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومفهوم هذا أن كل من أشرك بالله تبارك وتعالى أي شرك فإنه لن يدخل تحت من يشفع لهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما أقرب الناس للنبي صلوات الله وسلامه عليه وأسعدهم به رفقة في الجنة، فهو من أحب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد سئل النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال له قائل: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال له النبي: أنت مع من أحببت يوم القيامة. ولن يفرح الصحابة بحديث فرحهم بهذا الحديث، فإن النبي بشر بأن كل أحد يوم القيامة مع من أحب. ومعنى الحديث، سؤال السائل قال له: يا رسول الله، من أحب من؟ قال: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني يحب القوم من أهل الإيمان من المسلمين، ولما يلحق بهم يعني ليس له من العمل ما يؤهله أن يكون مثلهم في العمل، صلاته وصيامه وزكاته وحجه وبره، في تفاوت يعني في العمل بين الناس. فقال: أحب هؤلاء الناس ولكن ليس لي عمل مثل عملهم، فإذا أكون يوم القيامة بعيدا عنهم. وذلك أن أهل الجنة إنما ينزلون منازلهم في الجنة بحسب أعمالهم، فبحسب عمل كل شخص تكون منزلته في الجنة. فقال له: يا رسول الله، يعني ما شأن من يحب قوما وليس له من العمل ما يؤهله أن يكون معهم وفي درجتهم؟ فقال له النبي: أنت مع من أحببت يوم القيامة، فمع من تحبهم يجمعك الله، يجمعك الله تبارك وتعالى بهم يوم القيامة. فأسعد الناس برفقة النبي صلوات الله وسلامه عليه هم أكثر الناس محبة له صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليم. فكل أهل طاعة الله والرسول في رفقتهم مع هؤلاء الطيبين، هذه الرفقة الطيبة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقة. لا رفيق، لا رفقة أعظم من هذه الرفقة، رفقة الأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء. وهذه الرفقة هم كل أهل الجنة دخول الجنة، ولكن إنزال المنازل كذلك بالمحبة، فإن من يحب قوما يحشره الله تبارك وتعالى معهم ويدنيه سبحانه وتعالى من درجته. فأعظم الناس وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هم أهل محبته صلى الله عليه وسلم. ودواعي محبة النبي كثيرة، فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى جعله مصدر النور والخير والهداية لكل من اهتدى. فقد كان العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ظلاما أسود، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض قبل أن يبعثني سمقت عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، لم يكن على الهداية إلا أعداد قليلة قبل أن يبعث الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي رحلة سلمان الفارسي في الهداية أو في آخر المطاف في الشام عند أحد الرهبان بعد أن مر بأربعة منهم، فقال له: هل بقي أحد على هذا الأمر؟ فقال له: لا أعلم أحدا بقي على هذا الأمر، ولكن هذا أوان نبي يبعثه الله تبارك وتعالى في قرية ذات نخل بين حرتين في بلاد العرب، فإن كنت يعني راغبا فرحل إلى هناك. فرحل سلمان رضي الله تعالى عنه والتقى بالنبي بعد أحد في المدينة. الشاهد أن الأرض كانت سوداء مظلمة، مقت الله تبارك وتعالى أهلها لأنه لم يكن أحد منهم على الهداية. ثم جعل الله تبارك وتعالى عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم هو مصدر الهدى وحده، منه انطلق، نزل هدى الله تبارك وتعالى على قلب النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا كتاب الله، الهدى، النور المنزل من الله تبارك وتعالى، أنزله الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. ومن قلب النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى لسانه، وأضاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك به العالم. نحن إن كنا على الإيمان نقاط ضوء من هذا الضوء الذي انطلق من قلب النبي صلوات الله وسلامه عليه. القرآن هو الهداية، قال جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا كتاب الهداية المنزل من الله تبارك وتعالى، وهو سبب الهدى للعالم، فهذا نور العالم الذي أنزله الله تبارك وتعالى. ثم كان هذا النور مجتمعا، نزل مجتمعا في قلب النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم انطلق من هذا القلب ليضيء العالم إضاءة أعظم من إضاءة الشمس والنجوم، إنها نور العالم، نور الهداية الذي هدى الله تبارك وتعالى به من هدى إلى طريقه وصراطه المستقيم، كما قال الله تبارك وتعالى لرسوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. جعله الله، جعل الله هذا الكتاب نور وأنزله على قلب النبي ليكون النبي هو موقد هذا النور ومشعله وناشره. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهذا السراج المنير الذي أضاء الله تبارك وتعالى به الكون من وقت أن نطق النبي بهذه الهداية وإلى يومنا هذا، نحن إن شاء الله نقاط من هذا الضوء أو أشعة من هذا الضوء الأول، ولا يزال هذا الضوء منيرا حتى يأذن الله تبارك وتعالى بنهاية العالم. فهذا النبي الذي أضاء الله تبارك وتعالى به العالم نور الله، نور الله الذي أرسله هداية. فإذا هذا أعظم سبب يجعلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، أننا أثر من نوره صلى الله عليه وسلم الذي أضاء الله تبارك وتعالى به العالم. وهذه الهداية هي أعظم ما يمكن أن يعطاه إنسان، أعظم شيء، ما أعظم ما يمكن أن يعني تناله. ما هو الفوز الكبير والفوز العظيم؟ هل هو بناء بيت وزوجة جميلة وأن يكون لك ملايين الدنانير؟ كل هذا إنما هو، كل ما في الدنيا إنما هو شيء يعني قليل بجوار الهداية. ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. من وجد ذلك وجد الإيمان ووجد حلاوته في قلبه، فإن حلاوة الإيمان وهو الفرح به والظن به والتمسك به والعلم بأن من ناله نال كل شيء، من نال الإيمان نال الفوز الكبير، نال كل شيء، ومن فقد الإيمان فقد كل شيء. هذا في الظلمة، في الكفر، في الخسران. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فالإيمان هو أعظم كسب، أعظم كسب وأعظم فوز. فمن أنالك أو من كان سببا في أن ينيلك أعظم كسب في الوجود فلا شك أن هذا أكبر داع إلى أن تحبه، أكبر داعي للمحبة أن الله تبارك وتعالى جعل هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه سبب الهداية للعالم. فإن كنت من أهل الهداية لا شك أنه يجب أن يرتبط قلبك بهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه محبة له. ولذلك لا يؤمن يعني حق الإيمان إلا من كان النبي أحب إليه من كل شيء، من ولده ووالده والناس أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا حق، ليس تبرعا، ليس تبرعا منك أن تحب النبي، بل حقا وواجبا ولزوما. فإن من كان هو السبب الأعظم في أن ينيلك الفوز الأعظم كان حق الناس، كان حق الناس بالمحبة. فأحق الناس بالحب الأعظم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تفكر في ذلك وعلم أن الله تبارك وتعالى أقام هذا النبي وجعله هو السبب لهداية العالم، وأنك أيها المهتدي إنما اهتديت بسبب قيامه بهذا السبب العظيم، عند ذلك تعظم محبة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ودواعي ذلك ما يأتي بعد ذلك من الدواعي، من أنه كان النموذج الأفضل والأكمل الذي والأسوة الحسنة والقدوة، وأنه تحمل في يعني هذا الدين ما تحمل صلوات الله وسلامه عليه، يعني يحب النبي لأخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم وصفاته الكريمة، وكذلك لما يحب به أهل الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حريص محب للأمة، بل إنه قدم يعني حرصه عليها على كل شيء حتى من نفسه صلوات الله وسلامه عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وأنا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. كل نبي دعا لدعوة أنالها الله تبارك وتعالى له ليدعو بها فيجيبه الله تبارك وتعالى، لكن النبي خبأ الدعوة العظمى المنحة والمنة له من الله، خبأها لأمته صلوات الله وسلامه عليه. حقا يثني الله عليه فيقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن كانت هذه صفته حرص على الأمة وأن يشق عليه ما يعنتها وأن يكون رؤوفا رحيما بها وأن يدخر ما يدخر من الهبة والكرامة التي جعلها الله خاصة له فيجعلها لأمته، لا شك أنه مثل هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه هو أجدر الخلق بأن يحبه كل مؤمن صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا محبتك ومحبة نبيك ومحبة من يحبك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. استغفر الله العظيم. استغفر الله الذي لا اله الا هو. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. لم يتذوق أحد حقيقة الإيمان أو حلاوة الإيمان هذه إلا بأن يجد ذلك، فإنه ليس كل أحد يعني آمن على الحقيقة، فإن العامة يسلمون ولكن لا يؤمنون، كما قال جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. كثير من الناس يكونون مسلمين، يعني يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، ولكن لما يخالط الإيمان الحق بشاشة القلوب ويغرس في القلب، ولا يكون هذا إلا كما وصف النبي: ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان. مفهوم هذا أن هناك من لا يجد هذا، وهذا كثير نجده في أنفسنا: ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فلنحاول ذلك، نحاول أن نجد هذا حتى نجد حقيقة الإيمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم هذا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقول.